مساء الخير يا عمي. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. نعم والله يا فندم انا نعم والله يا فندم انا بس جاي عشان الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان ما تنطى يا ابني، ما تتكلم، عايز ايه؟ بقول يعني اصل بس بعد المسألة ايه بس ايه وبتاع ايه انت ايه؟ انا محمد عبد الشكور. ايه حسونة. طيب وعايز ايه؟ اتكلم يا ابني، عايز ايه؟ انا موظف في الدفتر خانة. في الدفتر خانة، في السلخانة، في الشفخانة. نعم والله يا فندم انا جاي لساتك عشان يا ابني اتكلم بقى، ما تعطلنيش، ما عنديش وقت. انت اتكلم. حاضر. انا بقى يا عمي جاي علشان طالب ايد بنتك. بتتكلم كده ليه يا ابني؟ انت جاي تشحت؟ طالب احسان؟ طالب مساعدة؟ لا يا فندم لا. امال بتقول ليه؟ بتتكلم باستكانة كده ليه؟ بتتكلم وانت مكسوف ليه؟ اصل بس يا عمي لا ده غلط. انت يا راجل يا ابني ولك كرامة، لك شخصية. أيوة. انت مش بتشحت. انت بتطلب حقك في الحياة. فلازم لما تطلب تبقى تطلب بكل شجاعة، بكل كرامة. انت جاي تطلب ايد بنتي. يعني داخل على حياة جديدة. على كفاح. على نضال. مسؤوليات. بيت. اولاد. فلازم يبقى عندك شجاعة، عندك اقدام. حاضر يا فندم. لا لازم صوتك يكون في عزم. أيوة. في تصميم. أيوة. كلامك يبقى زي السيف. أيوة. قاطع. أيوة. حاد. أيوة. اطلب طلبك وانت في منتهى الكرامة. أيوة. منتهى الاعتزاز بالنفس. أيوة. منتهى القوة. أيوة. انا راجل احب الرجولة. أيوة. احب الخشونة. أيوة. احب الشهامة. أيوة. احب الاخدام. أيوة. محبش الخجل. أيوة. محبش الخنوع. أيوة. احب النشاط. تمام يا فندم. فلازم تطلب صوتك قوي. أيوة. وصدرك مفتوح. وراسك مرفوع. أيوة. بالشكل ده. يا عمي. أيوة. انا طالب ايد بنتك، فاهم؟ حاضر. يا عمي لا غلط. لا ده خضوع، دي استكانة، خد بالك مني كده اهو. يا عمي. أيوة. انا طالب ايد بنتك. هلا يا عمي. ايوه انا طالب ايد بنتك. دي احسن كمان مره. يلا يا ابني. ها اتفضل. يلا يا ابني معايا. اتفضل يا عمي. ايوه انا طالب ايد بنتك. دي احسن كتير كمان مره. اتفضل يا عمي. ايوه انا طالب ايوه بنتك. ايوه يا ابني.